لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسكينة وثبات قلب وظن بربه حسن: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان الأثر الطيب والنتيجة العظيمة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وموسى عليه السلام خرج بقومه من بطش فرعون وجنوده، فإذا البحر أمامهم والجند وراءهم. قال له أصحابه: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذا داب الصالحين عباد الله، دابهم مع الله سبحانه، يحسنون الظن بالله تعالى. وحسن الظن عباد الله بالله يقود صاحبه إلى العمل الصالح، ويشحذ همته للعبادة والتطلع إلى ما عند الله. وحسن الظن بالله هو من أعظم أعمال القلوب، يدل على حسن صلة بالله. وإذا أحسنت الظن بالله عبد الله عرفت الله، وعشت في هذه الدنيا بسعادة وطمأنينة، وعرفت سنة الله في عباده، وأن الله سبحانه لم يخلق الخلق سدى وعبثا، بل خلقهم لعبادته، وعرفت أن العاقبة للمتقين، وأن الله سينهض بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدحر الكفر وأهله. وإذا أحسنت الظن بالله علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا أصيب بمرض عضال أحسن الظن بربه، وأن الله عز وجل ما أراد له إلا الخير، ليرفع درجته ويكفر سيئاته، وأن يجعل ما أصابه من ضر طهورا له ووجورا. وإذا مات بهذا المرض ظن بالله أن ما أصابه يدخره له يوم القيامة. وفي الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. عباد الله، إن حال المؤمن كله له خير، وهو قائم بين شكر وصبر على أقدار الله. فكلما أحسن العبد بربه فإن الله سبحانه لا يخيب ظنه. نسأل الله عز وجل أن يجملنا بحسن الظن به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن حسن الظن بالله لا يكون مع سوء العمل، بل يحسن الظن بربه وهو محسن العمل لله، لأن حسن الظن بالله يقود إلى العمل الصالح وإلى صحة الصلة بالله عز وجل، لأنه ما أحسن الظن بالله إلا بعد أن عرف الله، بعد أن تعرف إلى الله، تعرف إلى أسمائه وصفاته وأفعاله، تعرف إلى شرعه ودينه ومنهاجه. أما أن يحسن الظن بالله وهو على غير عمل صالح، فهذا من الغرور الذي يقود صاحبه إلى سيء الأعمال والثبات عليها والتزود منها. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بالرب إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. ولتعلموا عباد الله أن سوء الظن بالله من أكبر الكبائر، فإذا قنط من رحمة الله فهو قد أساء الظن بالله، وإذا جزع عند المصيبة فقد أساء الظن بالله، وإذا استبطأ الإجابة من الله فقد أساء الظن بالله، وإذا اعترض على أقدار الله تعالى المؤلمة فقد أساء الظن بالله، ولا يكون ظنه أبدا كظن الكافرين والمنافقين الذين يظنون بالله ظن السوء ظن السوء ظن الجاهلية. يقول الله تعالى عن أهل النار: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي ويكثرون منها ويتكلمون عن المغفرة حتى خرجوا من هذه الدنيا مفاليس. نسأل الله العفو والعافية. عباد الله، تقربوا إلى الله. عباد الله، تقربوا إلى الله بصالح الأعمال، وأكثروا من ذكر الله تعالى، وأحسنوا الظن بالله، وأجمعوا في قلوبكم الخوف من الله ورجائه، فما اجتمع في قلب مؤمن إلا أحسن الظن بالله تعالى وامتلأ قلبه إيمانا ويقينا. اللهم ارزقنا حبك وحب من نحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم املأ قلوبنا حسن الظن بك يا الله. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اكشف الضر عن إخواننا في بنجلاديش. اللهم ارفع عنهم الضر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الغني الحميد الحي القيوم أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء عليهم مدرارا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت والعظمة يا ذا الطول والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.